السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعني المرأة، خلاصة كلامه، المرأة إذا نزل عليها الحيض وهي تريد أن تحرم، فهل تحرم يعني من التنعيم أو تحرم يعني في مكان؟ على كل حال المرأة تحرم من الميقات ولو كانت حائض، لو كانت حائض تحرم من الميقات لكن تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، هي محرمة ما يحتاج تذهب إلى التنعيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة القصة التي أوردها المبارك فوري في كتاب السيرة في مقتل كعب الأشرف؟ هذه صحيحة القصة؟ نعم. وما حكم من قال إن الذين قتلوه جبنا؟ الذي يقول هذا هم اليهود، الذي قتلوه من أشجع الشجعان. كلمة هل يجوز الكذب في العرب؟ الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، قد يكذب العرب وقد يكذب غيرهم، وإذا كان في العرب كذب ففي غيرهم أكثر ممن لم يفقهوا، وكانوا يعني صحيح في الجاهلية يتحاشون الكذب، حتى إن أبا سفيان لما سأله هرقل قال والله لولا أني خشيت أن العرب تعيرني بالكذب لكذبت عليه، لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معروف القصة. ولا أدري يعني وش مقصد السائل بهذا السؤال، هل هو يستنكر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يعني والعياذ بالله ما هو بدليل خير، ينبغي عليه أن يعني يراجع دينه. إيش السؤال؟ السؤال الأخير، هل يجوز الكذب في الحرب ما هو في العرب؟ خطك الله يبارك فيك، أقول خطك ما أدري شلونه موهم. أي عند هي الحرب خدعة، وكعب الأشرف هو أول من بدأ بالخيانة وخان كتاب الله، خان التوراة وجحد ذلك، وهذا جزاء الكاذب، جزاء الكاذب وجزاء الماكر أن يمكر بالماكر وأن يستدرج الكائد، يستدرج من جنس فعله، وهذا عدل، وهذا عدل. وعلى كل حال الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وعدل، والله أعلم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلوتها أنت؟ ما تلوت شيء. نعم تلوتها. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا، أهلا مرحبا بك. اللهم صل وسلم. الحكم لله عز وجل، اقول الحكم لله وهو اعلم بما يصلح عباده. اي اللهم صل وسلم. القران ما هم محسوس؟ القران لا يرى بالاعين ويتلى بالالسن ويحفظ بالقلوب ويسمع بالاذان، أعظم آية هو القرآن الكريم، فمن لم يؤمن بالقرآن لا يؤمن بشيء. خلصنا من السؤال الأول؟ أي نعم. لا، الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن خصوصياته أنه بعث إلى الأحمر والأسود، وبعث إلى الجن والإنس من لدن بعثته إلى قيام الساعة، فهو نبي الثقلين عليه الصلاة والسلام. ما من يهودي ولا نصراني يقول يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل عيسى فسيتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرور بعض المصلين أمام المصلين خلف الإمام، إذا كان المصلين خلف الإمام فلا يضر،